تفضلوا يا شيخ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من السبع هداء أما بعد، في يوم الخميس الخامس من شهر ربيع الآخر العام 33 بعد 400 من الهجرة، يتفضل شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الله تعالى يلقي نصيحة إلى أبنائه من المدرسين في دار أبناء السلف في القاهرة، ونسأل أن يوفق شيخنا وأن يبارك في علمه أن يربط إخواننا حسن الاستماع لهذه النصيحة وأن ينفعهم به، ولتفضل شيخنا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء واكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، نحمد الله عز وجل إليكم في هذا اليوم المبارك، نحمده على نعمه وفضله وإحسانه، تفضل علينا بالإيمان وأكرمنا بالإسلام، ونسأل الله أن يجعلنا من المحسنين، فإن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو أعلى درجات هذا الدين العظيم الذي من الله عز وجل علينا به وأكمله لنا، وأمرنا أن نتبعه ونثبت عليه حتى نلقاه جل وعلا. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نسأل الله أن يثنينا على الإسلام ويميتنا على الإيمان، إنه جواد كريم. وهذه نصيحتي لمعاشر الإخوة الكرام المدرسين في دار السلف أو مبنى السلف، دار أبناء السلف القاهرة المباركة، والله شهاد في سبيل الله أن ينشأ الأطفال والأبناء على منهج السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، أعظم منهج عرفته البشرية، لأن الرسول أعظم رجل عرفته البشرية منذ آدم حتى تنتهي هذه الحياة صلوات الله وسلامه عليه. وقد صح عنه أنه قال: أنا خير ولد آدم ولا فخر. فسبحان الله ما أعطاه الله عز وجل من الصفات الكريمة المباركة والأخلاق الفاضلة والخلق الكريم والخلق العظيم، فإنه اصطفاه سبحانه جل وعلا في خلقه وخلقه وصنعه، كما قال: ولتصنع على عيني، أي له أمورا عظيمة حتى يحمل هذه الرسالة المباركة وحملها لأصحابه بلغها ورباهم. والله أخرج أفضل أمة رأتها البشرية، أفضل رجال رأتها البشرية بعد الأنبياء والرسل، وهم الصحابة البررة الكرام، حيث نقلوا إلينا هذا الأمر العظيم وهذا الدين العظيم، نقلوه إلينا بأمانة وصدق، وكانوا حوله لا إله إلا الله، كانوا سماه يحومون حوله ويرون أعماله ويأخذون بها، شعره شعرة واحدة لا تسقط في الأرض، قطرة واحدة من مائه لا تسقط في الأرض، من محبته وتعظيمهم لهذا الرسول المبارك ومسار على ذلك العلماء الربانيون يعلمون الناس ونشروا هذا الدين وصل مشارق الأرض ومغاربها. وصدق فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. والله من تخوض الصين إلى أوروبا كانت أمريكا ليست موجودة، الآن سميت العالم من جديد، أخرجت على وجه الأرض، خرجها الله، وإلا كان العالم القديم هذا هو. والإسلام ساده كله قريبا من 10 قرون وهو سائد على العالم. الآن بهذه التقنيات التي ظهرت في الغرب وتشيطن الغرب والمسلمون ضعفوا، ونسأل الله أن يجمع كلمتهم ويقوي شوكتهم. والله ما زال فيهم خير، وأنتم يا معاشر المدرسين يا إخوتا والله أمانة عظيمة عليكم في أعناقكم في الأبناء، تعلمونهم الدين والأخلاق والسلوك وتحلموا معهم تصبروا معهم. هذا العالم يبين ويثبت ويصبر وتعلمهم حرفا واحدا كلمة واحدة والله يستوعبها الطفل في صغري. أنا كنت معلم أطفال 5 سنوات، الأطفال كانوا إلى الآن يذكرونني. أول ما تعلمت ودخل مدرس كنت أبكي بكاء مرا، أرى الأطفال رقبة أمانة في رقبتي، كيف أخلص لهم؟ آباؤهم وضعوهم أمانة قبل أن أنظر إلى الأجرة، وإنما أنظر إلى هذه الأمانة الأطفال الصغار، كيف أحبب إليهم الدين، كيف أحبب إليهم الأخلاق، كيف يعلمهم وهم كالعجينة كما يقولون، شكله كما تشاء، وهو ينظر إليك الطفل والله يرى أخلاقك وسلوكك ويرى كلامك. لا تظن أنك ما تدري ما يعرف هذا الطفل، لا يعرف. أنا أذكر في السادسة والرابعة مشايخ ومدرسين كانوا يدرسوننا، الذي فيهم الطيب والذي فيهم الجبار والذي من الذي يربي العصا والذي فيهم اللطيف والرفيق، ومن فضل الله كنت أحب الرفق، فكان شيخا يضرب بالعصا والوالدي لا أذهب إليه أبدا، هذا الشيخ ما أذهب إليه، وكان شيخا لطيفا بعض شيخ آخر، فأحببت هذا الشيخ إلى الآن أذكره وترحم عليه. فيا إخوتاه يجب أن تكونوا في الرفق كأنهم أبناؤه، تعالجهم بالحسنى، يرحمك والد يفرح عليه شجعه. نعم المساكر تحلم معه ابعد يا بني اجلس اضبط، هذا المدرس يعلم الأخلاق قبل العلم، ما هو فقط العلم ويأخذ الأجرة، لا والله، وإنما يحتسب كما قال مثل أم موسى ورضعت موسى تأخذ أجرة وتفعر على ولدها، أنتم لكم أجر ولكم أجرة. المدرس الحكيم الطيب يحب الأطفال ويحب الرجال كي واحد، الرشق ما دخل في شيء إلا إنسانة، واعلموا أنكم على على على على أمر عظيم في طلب العلم، هذا ما هو بالأمر السهل، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، والعلماء ورثة الأنبياء، انظروا الأنبياء كيف كانوا مع أمهم، وأنتم تأخذون أعمالهم تعلمونهم. والله كالأنبياء المعلم الآن الذي يعلم الناس الخير صلي عليه الملائكة، حتى الحوت الحيتان في جوف البحر والنملة في جحرها والطير في الهواء يستغفر لك، هذا ليس الأمر السهل، لأنه نخلص يا إخوتا نخلص في هذا العمل ونؤدي أعمالنا طيبة مباشرة، يتعاون بعضنا مع بعض، هذا الصحيح، نحن هداة المهتدين، هداة نهدي الناس، ينبغي أن يكون طالب العلم هاديا. الله والرسول دعا معاوية اللهم اجعله هاديا مهديا، وفعلا كان من خيرة ملوك المسلمين، أخبر الرسول أنه ملك لما قال الخلافة بعدي 30 سنة ثم يكون ملك، هذا أخبر بالغيب وكان واقعا، ليس فيه ذما للجود ابدا. لما قال الخلافه تباح ثلاثه وهذا الواقع ثم يكون ملكا ما في عروض بعض العلم يقول فيه وانما ملك وملوك الاسلام. معاويه من اعظم ملوك الاسلام جعله الرسول قال اللهم اجعله هاديا مهدي وفعلا كان هاديا لهابه ملوك الاوروبا كلها المغربيه يخشونه خشيه سبحان الله العظيم. والان الرافضه يذمونه قاتلهم الله الحقد المجوسي الان الذي بدا يستشري ووراءه الصهاينه يشجعون على هذا ويقولون هذا الاسلام جمهوريه اسلاميه وجاءهم الاخوان شجعوهم على ذلك هذا خطا ينبغي ان ياخذوا حذرهم منهم. يسبون الشيخين يسبون عائشه يسبون الصحابه تذكرونهم والله والله اكرم اليهود والنصارى كما قال الشيخ ابن تيميه رحمه الله ان يثقفوكم يكون لكم اعداء ولا يرضوا منكم الا بالزنا واللواط والفسق والفجور. اباح الزنا واباح اللواط اليس نكاح المتعه زنا ام لا؟ اليس الاتيان المراه في دورها لواط ام لا؟ اباحوه ونسبوه للشريعه الاسلاميه حاشا وكلا والاسلام بريء والاسلام بريء من هذه البلاوي. واباحوا الربا واباحوا الخمس واباحوا البلاء باسم الاسلام. الان الصهاينه قالوا نحارب الاسلام باسم الاسلام فعلا وهم يحاربون الاسلام باسم الاسلام. هؤلاء يدعون انهم مسلمين والمملكه تعاني منهم ومصر تعاني منهم والعالم الاسلامي كله يعاني منهم. ينبغي ان نكون على بينه وعلى حذر من هؤلاء ويغررون الناس يشرونهم بالفلوس يشرونهم بالشهوات يشرونهم بالشبهات. هذه هي هذا الوقت. والحق حق. أتاني أحد الرافعة يناقشني من معمنيهم من كبارهم شوف الخبيث لما أفهمته قال أنا ما أنا من صغارهم. أول كان جامعه جيش لما قر يسحبه مراه فلما جاء وقال لماذا نناقشكم؟ ايش تناقش ما عندك؟ ومن لماذا لا يذكرك المذهب الشيعي الاثنى عشر في السعوديه كما احترف به مصر؟ هكذا بجاحه. قلت نعم والله لا نحترف به وليس لكم من اسلام خير. قال لماذا؟ ما نحن مسلمين. قلت لا انتبه اوقف انتم تخالف المعقول فضل عن المنقول. انا ما اناقشك بالمنقول اناقشك بالمعقول الان. انتم تقولوا المعقول. قلت لو انت رايت المصطفى بعينيك قال لا. رايت الرسول قال لا. وانا ما رايته. من راه؟ من شاهده؟ من اخذ منه الاسلام؟ المسلم يدعي الاسلام. الاسلام كيف جاءك من محمد؟ واصل الصحابه كلهم. الصحابه رضي الله عنهم هم الذين اخذوا الاسلام. ثم اخر نقطه لساع ما اناقشك انا في الاسلام كله وفي النقل كله، لا اناقشك في نقطه واحده فقط. كل الصحابه عن بكره ابيه وعلي رضي الله عنهم معهم رضوا بان الخليفه بعد الرسول ابو بكر. هذا تاريخ ما يمكن ابدا. ما يمكن تكون اثنا عشرية انتم. علي انتم تعتقدون قلت له انت يا عبد الله يا شيعي يا عبد الله انت شيعي؟ قال نعم شيعي. امامي؟ قال امامي. اثنا عشر قررت وهكذا تعتقد ان الامامه في علي عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك انه بنص من القران والسنه ان علي امام بعد رسول الله. وعلي رضي الله عنه وابن عباس وكل الصحابه بايعوا ابا بكر هذا عقلا تاريخا ورضوا به. واحد قال لا ما نرضى. لو كان الخلافه لعلي مستحيل ابدا يتركها علي. اذن ذلك على انهم انتم يا ما انتم كذبوا ولا الصحابه كذبوا. مصدق من؟ انتم اكثر في الله على وجه الارض. كيف نقبل مذهبكم؟ مسكين يصفر وجهه يربد ما عرف ما يمشي. لا اله الا الله. فقال انا لا ادري. وكيف لا تقدر ان تظل الناس وانت شيخ كبير لحيتك بيضاء؟ لا اله الا الله. انظروا كيف يظللون العباد. مستحيل ان يكون علي خليفه بعد الرسول والصحابه يتواطؤوا كلهم عن بكر في ابيه ويقولوا ويبايع ابو بكر. بل علي رضي الله عنه ثبت عنه انه قال لابي بكر رضيك الرسول لديننا افلا نرضاك لدنيانا؟ الرسول قدرك في الصلاه. قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. مروا ابا بكر فليصلي ثلاث مرات وهو يكرر. مروا ابا بكر قال لو ما قال مروا علي. هذا الدين اعظم شيء وهو الصلاه. قال افلا نرضاه لدنيانا وبايعه بالخلافه. الخلافه اردن. الخلافه تشيع امر الدنيا. اما الدين امره سهل. والله لا قاعده للمخلوق في معصيه الخالق. فالدين مقدم بكل شيء. مقدم على كل احد. الصلاه والصيام والزكاه والحج والامانه والصدق. لكن الدنيا من الذي يشيشها؟ من الذي يسوسها؟ الرسول قال ابو بكر. قال مروا ابو بكر فليصلي بالناس. اذا كان الدين اعظم شيء، دينه اعظم شيء، والذي يرضى. فجاء هؤلاء المتهوكون الرافضه الان ويكذبوا على الله ويكذبوا على رسوله. اكذب خلق الله. والان الحاربون دون في التوحيد. نسال ان نتكلم في نفورهم. وهذه سياسه عظيمة يهيجها الغرب لمحاربة التوحيد وأهله. فيا أبناء الكنانة، يا أبناء نصر، يا أبنائي، يا أيها الإخوة الكرام، نشدوا أبناءكم على حب الإسلام الحق، حب الصدق، حب الأمانة، حب الخير. هذا هو الصحيح. أما أن يعني يعلمون القرآن، يعلمون السنة، يبين لهم برفق وإحسان وأخلاق. لو يأتي معه بحلوى المدرس انتيسي ويعطيه شيء عن الأبناء الحفظ، هذا الصحيح. فيحبه الأطفال ويشجع في الحفظ والجوائز هذه. فنسأل أن يرتبكم إن شاء الله. هذه نصيحتي لكم. الأمانة في هذه الأطفال أعظم أمانة، لأنهم أبناؤه بل أبناؤه كذلك. الإنسان يحافظ على أبنائه وعلى زوجه بما أمر الله جل وعلا، يرحمهم ويشرعهم ويعلمهم ويظهر سيرة فتشرع مع أطفاله، مع الحسن والحسين وفلان وفلان، أنس، صغار الصحابة الذين عاصر رسولهم صغار، أنس عاصرهم 10 سنين ومات رسوله 20، وابن عمر وغيرهم كيف اخلاق الرسول، وابن عباس كيف كان يصلي مع الرسول. هذه اخلاق الرسول مع الاطفال ومع الرجال ومع النساء. فهو قله الامه لنا صلوات الله. اكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله بكم. جزاكم الله خيرا. يعني اريد ان اسال الشيخ حفظه الله بالنسبه لوسائل التاديب التي يستخدمها المدرس. يعني ما بين الضرب وما بين العقوبه بغير الضرب، فما هي الوسائل الاخرى خلاف الضرب للتاديب؟ يحاول الضال المدرس مهما كان يتجنب الضرب. مهما كان نحاول يتجنب الضرب والتوجيه بالكلمات بالتشجيع كما قلت لكم كما نتكلم. لكن الضرب قد يكون لابد قد يكون ضرب خفيف ليس للتشفي وليس وانما للتأديب كذا، ينبه الى الطالب بكذا، يقرص قرصه صغيره تنزل على من شعره يوقف يا ولدي يقعد. إذا كان كثر عبثه. نعم. وكان يعني أما إذا كان يشجع على كل حال ويتقدم المدرس على التشجيع أكثر. لكن ما بدنا التأديب كذلك. نعم. الحجم والشدة. يجب أن يفرق المدرس بين الحجم والانضباط وبين الشدة والغلظة. يعني في فرق بينهما. فالحاجم يكون حكيم ولطيف ويكون مضبط في هذه الأمور، يضبط الطلاب في فصله. نعم. الصمد. لا لا لا. جزاكم الله خير يا شيخ. نعم. عندكم سؤال أو سؤالين؟ سؤالين فقط. لو يوجد. لا ما يوجد، بل نريد أن نسلم على الشيخ فقط. طيب شكراكم إطلاقكم الآن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ أشهد الله إليه. صلى الله أن يحفظكم وأن ينفع بكم. ما شاء الله، حياكم الله. حياكم الله وبركاته. الله خير على الكلمة الطيبة، صلى الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم. آمين آمين. ونتمنى زيارتكم عما قريب إن شاء الله يا شيخ. اللهم يسر الأمور إن شاء الله. أعانكم الله يا شيخ. حياكم الله، فرصة سعيدة. الله يحفظكم، الله يبارك فيكم يا شيخ. حياكم الله. سلام سلام لإخواني كله. يبلغ إن شاء الله، نسأل الله أن يسلمكم وأن يبارك فيكم وأن ينفع بكم. ووصيتي لهم أن يصبروا. الصبر جيد. الصبر هو الذي يقوله بغير كتاب. لأنه الصبر والصبر صفة الأنبياء. ما من نبي إلا وهو يكون صابرا. ما في الأنبياء كلهم إلا غنون لما لم يصبر على قومه عاقبه الله وسجنه في بطن الحوت. فالصبر ترى يكون الأنبياء والرسل. ولذلك الله قال لنبيه ولا تكون كصاحب الفيل. يعني لا تكون لا بالتصبر. لأن جعل صاحب الفيل معروف وهو يونس لما ضاقع بقومه وخرج عن قومه وتركهم ما أراد أن يعلمهم، ما أراد أن يصبر معهم، وظن أن الله عز وجل ما يؤاخذه. لا، الله جعلك نبي، جعلك مرشد، جعلك هادي، تصبر. ورأينا من صبر علمائنا الشيء العظيم ونوصي به. والله رأيت من صبر الشيخ الميلاد والشيخ عمر والشيخ مشايخ الكبار والشيخ أبو بكر الجزائري، رأيت من صبره الشيء العجيب. وكان يصبر ولا يغضب. الشيخ أبو بكر الجزائري قصة جميلة. جاءه أحد الصوفية المعترسين في المدينة وقال يا شيخ أريد إننا نبغضكم لله لأنكم كثر الموت. ما قال يا شيخ أنا نتبسم، ما غضب ولا شيء. لا بد الإنسان يصبر ويتحمل. أسأل الله يرحمه ويصلي. السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. السلام عليكم. بارك الله في جهودكم. والله أعلم. الحمد لله على آله.